إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء يتجدد دائما معكم اللقاء يوم السبت وفريق عمل مواجهة. اليوم معنا المخرج طارق دياب ومهندس الصوت رأفت موسى. ومعكم على الهواء دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. ومواجهة اليوم أعزائي المستمعين منصة يوم السبت، ودائما مواجهة لقاء السبت والاثنين. المنصة دائما يهم كل من يعمل في هذه المنصة، ودائما يشرفنا حضور الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت معنا في كل لقاء من لقاءات مواجهة. شكرا يا دكتور. أهلا بك يا فندم. يعني النهاردة حظنا طيب جدا، لأنه هناك ذكرى غالية جدا تقترب منا، ذكرى تحرير الحبيبة سيناء في 25 من أبريل، وأيضا يعني ذكرى الخال عبد الرحمن الأبنودي وذكرى عمنا صلاح جهين، وكلهما لهما رصيد ضخم جدا لدى الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ووقفات كثيرة جدا. بينما كنا نتحدث في مواجهات اللقاء ومواجهة الشائعات والأكاذيب، كنت كثيرا ما تستلهم الوجدان المصري والعربي بالغنائيات التي كتبها بالدم بالروح بالفداء بالتضحية الأبنودي وصلاح جهين. طبعا الاثنين علامات كبيرة في تاريخ المصريين، وشكلوا يعني ساهموا في تشكيل وجدان المصريين بشكل كبير. حدش يقدر ينكر الرصيد الهائل لكل من صلاح جهين والأبنودي في تاريخ الأغنية المصرية، وفي اللي هي كانت طبعا ظل للمسار أو للحركة السياسية في مصر وللتاريخ المصريين الحديث كله. الأبنودي من مواليد 11 أبريل 1938، سبقوا صلاح جهين من مواليد 29 ديسمبر 1930. شوف 29 ديسمبر 1930، يعني تقريبا السنة 31 وفي 56، في حرب 56، يبقى هو نجم نجوم الأغنية الوطنية، يعني أقل من 26 سنة وكان نجم كبير في عالم يعني الصحافة وفي عالم الأغنية وفي عالم الشعر وفي عالم كمان الكاريكاتير. فظاهرة كبيرة، ويجي بعد كده الأبنودي يكمل وهو في الثلاثين، من هو أقل كمان وهو في العشرينات بيكتب لكبار المطربين، واحد من النجوم اللي اعتمد عليهم وجدد بيهم كمان نفسه وجدد بيهم طعمه ولونه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. يقال إنه الأبنودي يعني قدمه الشاعر صلاح جهين، وهو الذي أفسح له. ده صلاح جهين يعني شوفه عنده 26 سنة وكان مسؤول في أحد المجلات، ومع ذلك يقدم ناس عظيمة بالشكل ده، وكان عنده حق لأنه ثبتوا بعد يعني ثبت بعد كده إن هم عند حسن ظنه، وانه كان مكتشف لكثير من المواهب منهم، وابرزهم كان هو عبد الرحمن الأبنودي. انا عبد الرحمن الأبنودي طبعا صلاح جهين ما حضرتوش، لانه يعني كنت صغير لما ظهر طبعا، وكنت صغير كمان لما توفى، ما كنتش يعني موجود في المتابعه، لكن انا حضرت الأبنودي لظروف عملي وليه معاه يعني حوادث ونوادر كتير. في 30/6 يا أستاذ أحمد قال لك إيه؟ لا ما تكلمناش في 30/6 للأمانة. بس قبل كده كان في موقف كتير. أنا كنت مثلا مساعد رئيس تحرير أحد الصحف المعروفة اللي كان بيكتب فيها الأستاذ الأبنودي، وبعد كده كان أنا من مسؤولياتي أن أنا استلم المقالات من كبار الكتاب. الجوردان ده كان بيكتب فيه الأستاذ الأبنودي، كان بيكتب فيه السيد حسين الشافعي نائب رئيس الجمهورية، كان بيكتب فيه جمال الغطاني والأستاذ يوسف القعيد وكوكبة كبيرة من كبار كتاب مصر، والدكتور يحيى الجمل، يعني عدد كبير من أكبر صحح كتاب. لي كان برنامج، كان عفوا صحيفة مصر اليوم أو لا؟ لا كانت الأسبوع. نعم طبعا أيام كانت الأسبوع لما صدرت يعني اضرب بقى نص مليون نسخة والحاجات الكبيرة دي، وكان فيها مجموعة من الصحفيين اللي كانوا متولين أمورها، فكانت واحدة من أهم الصحف اللي بتصدر في مصر والوطن العربي. نعم كان الأستاذ أبنودي واخد الصفحة الأخيرة بيكتب مقاله فيها، وأنا اللي كنت المفروض أتسلم المقالات من الكتاب من ضمن يعني المهام المكلف بيها في الحاجات اللي أنا مكلف بيها في الصحيفة. كان طبعا هو مشهور عنه بيكتب بالقلم الرصاص، فضل طول عمره لغاية آخر لحظة مصر على القلم الرصاص، وكان خطه من الخطوط الجميلة الرائعة. لكن هو ليه نوادر غير يعني غير يعني أنا مثلا مرة قابلته قدام هنا في الدور الثاني هنا قدام الاستوديوهات، وكان الأمن ملتف حواليه ومش عايزين يعني كل شوية حكايات وهو واضح أنه كان مرهق أو حاجة. فأنا كنت نازل من أحد الأدوار العليا، ففتح الأسانسير فجأة يعني قدام الباب، فلقيته هو والأمن. فهو أول ما شافني يعني تعالت سبيني ولا عمي تعال خد أقول لك، وكانت فرصة أنه يعني أنه هو يعني وبعد كده الأسانسير حكالي يعني أن أنا كنت يعني منقذ، لأنه لي فترة واقف ومش والناس بتحبه ومش عايزة تسيبه، بس هو مرهق مش قادر يكمل. بس هو دايما كان خارج القاهره برضو كان فيه حواليه كان بيشعر بالوطنيه. يعني مثلا فات الكتير يا بلدنا ويا ولادنا ما تبقى الا القليل، وعضن ولادنا سنه سنه. احنا في جيل الشباب بنسمعها دايما من 30/6 بنسمعها وبنتاثر، واغنيات كتيره قوي احنا لا ده ترسل وحاول ناس كتير من الشباب يقلدوا نفس الفكره. لا لا ترسل، ما حدش هيعرف يقلد الأبنودي ولا حد هيعرف يقلد صلاح جاهين، انه كانوا بيكتبوا دول كانوا بيكتبوا مش بس بمشاعرهم وبحسسهم، كانوا بيكتبوا بدمائهم وكانوا بيكتبوا بوجدانهم بشكل يعني انفعال غير يعني غير موجود عند ناس كتير في اللي بيكتبوا الأغنية كوظيفة وكمهنة وأكل عيش. لكن الأبنودي يعني أحلف بسماها وبترابها، يا بلدنا لا تنامي، يا بيوت السويس، صباح الخير يا سينا، عبد النهار، وحاجات كتير. يعني هو ما يعني كان في الأغنية الوطنية ما فيش زيه، وعنده كمان من الدواوين يعني بنات الشتو كذا أكتر من ديوان، لقب بشاعر الغلابة أكتر من كاتب يعني وصف الأبنودي بأنه شاعر الغلابة، لأنه هو فعلا كان منحاز للغلابة والفقرة، وكان مؤمن بالفكر الاشتراكي وكان منحاز للتجربة الاشتراكية. وعلشان كده ربما وشايات أدت بيه إلى السجن في فترة الستينيات، لكنه مع ذلك كان تسمع قصته في مدح جمال عبد الناصر، تعتقد أنه يعني جمال عبد الناصر درقاه وداله يعني نقاشين كتير، لأنه كان موضوعي، البعد الشخصي عنده ركنه على جنب، مش بيبص غير لمصالح الوطن. وعلى هذا الأساس كان بيحكم حكمه اللي في آخر أيامه، رغم عدم رضائه في فترة طبعا الجماعة الإرهابية وفترة أواخر طبعا الرئيس مبارك، لكن لما جد الجد لقي نفسه منحاز بلا جدال مع الجيش الوطني العظيم ومع وطنه ومع بلده، وكان لآخر لحظة من أكبر الداعمين طبعا ل 30 يونيو والشعب بمصر يعني. نعم صلاح جاهين حدوتة تانية كبيرة بقى. لا قبل ما تروح لحدوتة صلاح جاهين، وعلى فكرة في أغنية اسمها حدوتة بقلم صلاح جاهين، عاوزين نشوف حدوتة الأبنودي بقلم الأبنودي وبصوت جميل. أحلى احلف بسماها وبتربها احلف بتربها وابوابها احلف بسماها وبتربها احلف بتربها وابوابها احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بايام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبتربها احلف بتربها وابوابها احلف بسماها وبتربها احلف بتربها وابوابها احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بايام الجاية ما تغيب الشمس العربية طول ما انا عايش فوق الدنيا احلف بسماها وبتربها احلف بدروبها وابوابها احلف بسماها وبتربها احلف بدروبها وابوابها احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع بولادي بايام الجاية الحدوته ليا الهنا من طريقك الطويل ولا ليا غير قلبي دليل عشان يا ميا سلسبيل حالي يا ست الحسن حال ارخي شعورك الطوال وديني من حر الجبال وان ما لقيت عندك لقلبي دواء لعشق عيون الشمس وهو الهوى. أستاذ أحمد رفعت الفنان قد إيه يعني خاصة الفنانين زمان كانوا بيعيشوا الأجواء العاطفية بصدق الأجواء الوطنية بصدق فتلاقي صلاح جاهين بيكتب كلمات زي ما احنا سمعنا من شوية عاطفية وفي نفس الوقت يكتب لوطنه والإنجازات وطنه ودايما كمواكب للحدث. هل احنا بنفتقد الأيام ديت هذا النوع من الفن لأنه القوة الناعمة اللي احنا ممكن نواجه بها أفكار يعني القماشة العريضة دي مش موجودة دلوقتي اللي حد عنده قدرة على هذا التنوع مش موجود يعني الراجل اللي يكتب أنا هنا هنا يا ابن الحلال لصباح والحنا برضو على فكرة سيد مكاوي اللي هو برضو لحله الأوبريت اللي لملوها لها بالتليفون الليلة الكبيرة هو اللي كاتب صور صور وهو اللي كاتب أهلا بالمعارك وهو اللي كاتب صورة وهو اللي كاتب أعتقد المسؤولية وعلى بستان الاشتراكية لا يعني قماشة مستحيل وصعب وهو اللي كاتب طبعا أغاني خلي بالك من زوزو وأغاني أميرة حب أنا وطبعا كاتب السيناريو للفيلمين أو اشترك في السيناريو للفيلمين وهو اللي كاتب فضل لغاية قبل ما يموت سنة 86 هو اللي عامل قبلها بشهور مسلسل الشهير أنا هو وهي سعاد حسني طبعا هو أستاذها ومعلمها وملهمها وكانت محظوظة أنه يكون واحد من الـ يعني من الـ الـ الملهمين اللي حواليها هي طبعا لعب دور مهم وجوزها طبعا علي بدرخان لكن هو كان قبله وثقفها ووعاها وعرفها يعني وخرج فيها شكل جديد وعشان كده يعني حولها لإنسانة مختلفة في موضوع يعني الوعي السياسي وكده فطبعا زيارة لن تتكرر وعلى كده تلاقي دلوقتي بيعيدوا يعني التواصل الاجتماعي كانت فرصة انه تتعاد حاجات كتيرة من الكاريكاتير اللي كان بيعمله صلاح جاهين وتلاقي قد ايه كان نقده اجتماعي لازع يعني في فترات ما حدش كان يتصور كمان كان لا هو فنان هو في يعني فهتلاقيه كمان في السينما مقدم كذا دور يعني هتلاقيه في والله وكان مدهش 61 الكاميرا كان مدهش 61 في اللص والكلاب هتلاقي ليه دور اللي الراجل اللي بيهرب اللي بيجيب سلاح لشكري سرحان يعني اكتر من دور هتلاقيه في وكان عاشق للفن بكل اشكاله. طبعا كان صغير يعني، كان حاجه 30 31 ولا 32. كان بيستنى حد يقول له اكتب يا جاهين في الانجاز الفلاني او المشروع الفلاني على الاطلاق. وعشان كده لما حصل بقى تحولات واختلافات في التوجهات السياسيه حصل له بقى الاكتئاب اللي حصل، وابتدت بقى الامراض لغايه ما مات صغير يعني، مات 56 سنه ما كملش 56 كمان يعني. كل هذا الانجاز وهذا كل هذا التاريخ الطويل وكل هذا الابداع، اكثر من 30 سنه ابداع، ويموت 56 سنه يعني. كان ممكن يبقى لو ربنا ادى الصحه كان ممكن يبقى موجود معنا دلوقتي. فكان 30 سنه ابداع اخرين، كان شوف بقى الرصيد هيبقى عامل ازاي. ومع ذلك ورغم العمر بيدي الله، لكن هذا العمر القصير قدم فيه صلاحيين كل اللي قدمه. وبريت المكان مثلا كلمات لا يمكن بالمعارك يعني. اهلا بالمعارك كلمات لا يمكن يكتبها حد يعني. ملايين الشعب بتدق الكعب بتقول كلنا جاهزين، دي تيجي مين الخيال يعني يوصل انه يكتب هذا الكلام بهذا بهذه الرئة اللي فيها يعني معاني كتير ودقة في التعبير. بالضبط. شايف خيال دكتور طارق دياب في أهلا بالمعارك أعتقد. في الأحرار راجع في المغربية، شفت عيون الثوار نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار، شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي، ولا فيش على قد كراسي من كتر ما فيه ملايين، شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي، ولا فيش على قد كراسي من كتر ما فيه ملايين، شفت اجتماع سياسي كلمات نغم حماسي، ولا فيش على قد كراسي من كتر ما فيه ملايين. ملايين الشعب احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، احنا اهل الوطن، احنا الريف والمدن، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، كلنا عايزين مصانع، كلنا عايزين مكان، مكان مكان مكان مكان مكان مكان مكان معلوم لازم مكان. يا حميد طل وشوف جاية في البحر صفوف، أيوه يا بعل البواخر على مدد الشوق قلوب قلوب، كلع مسامير كلع كلع افتح صناديق يلا وطلع، كلع مسامير كلع كلع افتح صناديق يلا وطلع، وضب رتب نظف ركب، وضب رتب نظف ركب، افتح مصنع وكمان مصنع، افتح مصنع وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان مصنع، وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان وكمان مصنع. أستاذ أحمد رفعت، يعني فنانين زمان صلاح جاهين كان دايما شايفين كل إنجاز على أرض مصر بشكل أو بعين مختلفة، يعني محلاك يا مصري، وكان كمان شايف الوطنية والمصرية برضو بشكل مختلف عما إحنا شايفينه دلوقتي. محلاك يا مصري وانت عالدفة، والنصرة عاملة في القنال زفة، في القنال هو كتبها بالكاف يعني زي ما كانوا بيطقوها، زي ما كانوا بيطقوها وقتها. يا ولاد بلدنا تعالوا على الضفة، شاوروا لهم غنوا لهم وقولوا لهم كلمات جميلة قوي. رسينا قال مفيش محال، رئيسنا قال مفيش محال، راح الدخيل راح هذه بعد سنة تقريبا أو شهور من عدوان 56، وكان شايف أنه أملاك المصريين بترجع، وأنه ثروات الشعب المصري بتعود إليه، وأنه المصريين لأول مرة من سنين طويلة بيمتلكوا قرارهم وزمام أمرهم، وما تخلفش عن أنه يحول ده إلى قصائد وأغاني وعمل. طبعا الأغنية الرائعة دي اللي كل الناس تقريبا لما فيش حد أعتقد أنه بيسمعها في الإذاعة أو في التلفزيون لما بيقعد يكملها للآخر. صحيح. محلك يا مصري وانت على الدفة. يعني من أهم وأروع اللي لحنه. طبعا هو أغلب تعاونه كان مع كمال الطويل، بس المرة دي الأغنية راحت لمحمد الموجي فحولها إلى أغنية رائعة. محلك يا مصري وانت على الدفة، يعني أنا شايف دكتور طارق دياب محضرينها، لو جاهزين بيها. لسه مش جاهزين بيها، واحنا قبل قبل ما نبعد هو اللي كان بيغني في قبيلة المكان، يعني صلاح جاهين هو كمان شارك خفيف شارك في الاغنيه اللي لسه سمعناها دي، واعتقد الناس ممكن تميز صوته وهو بيغني الاغنيه اللي فاتت. يعني قبل موجز برضه كان من الحان سيد مكاوي. قبل موجز الوحده ونصف، يعني امامنا حوالي دقيقه ونصف. في سؤال مره يعني في برنامج من البرامج الاذاعيه، المذيع مش فاكر هل كان الاستاذ طاهر ابو زيد، بصراحه مش فاكر، لكن بيساله بيقول له احب كتاب واعظم كتاب قريته ايه يا استاذ صلاح؟ تخيل قال له دليل التليفون. دليل التليفون يعني، وما بررش ويعني وما ما يعني ما قالش ليه دليل التليفون. يعني حضرتك دايما بتقول لنا عن المسكوت عنه في الاشياء، ليه قال دليل التليفون من وجهه نظرك؟ هو يبدو انه طبعا هو كان في منتهى السخريه، يعني اعتقد انه ده الدفتر او يعني الملف الوحيد اللي ما فيهوش مشاكل او في ناس كتير اسامي كتير او بيعتنس بيه او حاجه. لكن هو طبعا مع السيده ساميه صادق قايل انه اهم كتاب لازم يكون معاه في اي مكان حتى لو راح القمر هو القران الكريم. رحمه الله. نشوف ايه اللي جاهز عند زملائنا بعد موجز الانباء ان شاء الله. نستأنف حوارنا مع حضرتك حول هذه القامات المهمه، ولديك بالتاكيد الكثير مما ينبغي ان نميط اللسان عنه لكي يكون المواطن المصري على بينه من مستقبله الافضل باذن الله. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. نحييكم، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء، موجز أنباء الواحدة والنصف. رئيس الوزراء يوصل جولته التفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الإسماعيلية، والتي سيزور بعدها محافظة بورسعيد. المهندس شريف إسماعيل يعقد اجتماعا مع مسؤولي مديرية الصحة بالإسماعيلية، ويوجه بالاهتمام ببرامج تدريب الأطباء. وزارة الخارجية تجري مشاورات سياسية مع مسؤولين بسويسرا حول تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية، خاصة مكافحة الإرهاب. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تبحث مع نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية بحث تمويل خطة إعمار سيناء على هامش اجتماعات البنك الدولي بواشنطن. الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية ضد أوكار المسلحين في القلمون الشرقي جنوب دمشق، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين في انفجارين منفصلين غرب بغداد وجنوب محافظة كركوك بالعراق، مقتل وإصابة العديد من المتمردين الحوثيين في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة تعز والبيضاء وصعدة باليمن. توالي ردود الفعل الدولية المرحبة بقرار كوريا الشمالية بوقف تجاربها النووية واختباراتها على الصواريخ البالستية العابرة للقارات. زعيم المعارضة في أرمينيا يرفض الحوار مع رئيس الوزراء لاحتواء الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ 9 أيام. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بمدارس أسوان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة. سلموا لي على مصر تغنيها صباح. سلموا لي على مصر، سلموا لي على الحبايب وبعثوني، سلموا لي على مصر. أسوان من هرم الجيزة اللي مدوب عمري. طبعا سلمولي على مصر وصباح، وإحنا بنتكلم عن عمنا صلاح جاهين والخال الأبنودي، وخلاص يعني تقريبا كل السبل ممهدة الحمد لله لاستقبال السائح الروسي أستاذ أحمد، وإحنا على مشارف طبعا احتفال مصر بذكرى 36 على أعياد تحرير سيناء. سلمونا على مصر. دايما لما نيجي نتكلم عن السياحة وعن مصر في أصلتها غالبا بتكون الصبوحة الشحرورة وسلمونا على مصر في الذاكرة الجمعية. طبعا وهي ليها برضو يعني روائع كمان مع الأبنودي، هو اللي عملها أشهر أغنية اللي هي ساعات ساعات ألحان الدكتور جمال سلامة. لكن الأغنية اللي فاتت دي واحدة من روائع الصباح، وصحيح مش كتبها صلاح جاهين، ودي يعني ربما من الأغاني اللي تبقى مقررة، أعتقد حسين السيد سلخا في بروجرام أو برنامج العام. هي حسين السيد طبعا وألحان برضو محمد الموجي. لكن يعني أنا بحييك أنت والأستاذة ميادة على اختيار هذا الموضوع اللي أنا طبعا عرفت بيه قبل ما أدخل الاستوديو بدقيقة، عشان بس أنا مش بس احنا متكلمين كتير عن عمنا جاهين والخال الأبنودي. أنا ما شاء الله يا أستاذ أحمد، احنا نعمل برنامج غنائي فني. يلا فندم أنا جاهز ربنا زمان يعني ما شاء الله حاضر دايما بالمعلومات الفنية، لكن على قدنا كده. عندكم حاجة تحتفلوا باتنين من القامات الكبيرة في مصر والوطن العربي، وطبعا هيفضلوا خالدين في الذاكرة المصرية وفي وجدان المصري اللي هم ساهموا في تشكيله بشكل كبير جدا. نعم، يعني تصريحات كثيرة جدا من وزير الطيران بتؤكد الحمد لله احنا على أهبة الاستعداد لاستقبال السياحة الروسية، يعني هي مسألة أيام أستاذ أحمد. يعني ايه المطلوب من المواطن المصري علشان يعني نكون على قدر هذا الاستقبال، وإيه المطلوب من المسؤول علشان يعني يكون برضو على قدر مسؤولية الموقف؟ هو بس ألخص لك أنا المشهد سريعا فضل اللي كنت جاي أتكلم فيه. هو ممكن يبقى المواطن المصري عنده عتاب من وملاحظات على حاجات كتير، لكن دايما المواطن المصري بيلجأ للرئيس السيسي عشان يحسمها في اللحظات المناسبة، ونتمنى ان ده يحصل يعني الأيام اللي جاية. نعم، لكن أنا عايز أطمن المصريين أنه أولا الإشاعات الأخيرة اللي اتقالت عن أشهر ثلاث إشاعات أنه الأنسولين مش موجود، نفت وزارة الصحة تماما وقالت أنه موجود في التأمين الصحي وكل صيدليات التابعة للوزارة. دار الحكمة المبنى غير معروض للبيع، لأنه أصلا لا يخص وزارة الأثار وليس أصلا من الأساس، وأنه أصلا يعني اللي طلع الإشاعة برضه حد غبي، لأنه المبنى ملكية خاصة. بس هو طبعا ما يعرفش، واعتقد أنه مبنى فخم وشكله أسري، فقال لك ده تبع وزارة الأثار، فراح مطلع الإشاعة. نعم، جزء من الإشاعات العبيطة اللي بتطلع وصحيفة ما بقاش مركز، ممكن يبقى يعني شارب حاجة لكن مش بيبقى مش يعني مش مركز قوي. الإشاعة الثالثة أنه فكرة بيع القطاع العام غير وردة، طبعا الوزير خالد بدوي نفى وقال اللي احنا قلناه هنا من أكثر من سنة، أنه في حاجات هتتباع مش الشركات ولا المصانع، لا تتباع بعض الأصول غير المستغلة لضخها في استغلال وإعادة تشغيل القطاع العام. فاكر حضرتك يا دكتور وفاكر الأستاذ ميادة لما تكلمنا على أنه في أراضي تتبع وزارة قطاع الأعمال بجوار المحالج القديمة، وأنه ممكن استغلالها أنها تتباع والمحالج تتنقل خارج المدن وتروح لأماكن أرخص، وفي أماكن نقدر نستغل الأموال اللي هتيجي من الأراضي اللي تتباع جوه المدن عشان نعيد المحالج ونعيد أنها تشتغل ونعيد مصانع النسيج من تاني، وأنه في ديون النسيج قلنا الشركات مش هتقترض خلاص، وأنه هتستغل الأصول اللي عندها إذا كان أراضي إذا كان عقارات ما لهاش علاقة بالإنتاج ولا لها علاقة بالعمال ولا لها علاقة بأي حاجة لكن غير مستغلة. نعم، وأن أموالها هيتم ضخها في تطوير المكن وتطوير يعني دورة إنتاج النسيج. ده اللي قاله الوزير تاني خالد بدوي، رغم أنه كان يعني مأكدين عليه الفترة اللي فاتت بفكرة أنه خلاص يعني عصر القروض المفتوحة انتهى، وأنه هيتم استغلال الأصول الثابتة غير المستغلة السنين اللي فاتت. نعم. استاذ احمد انا ملاحظه انه دعم اتخاذ القرار تبع مجلس الوزراء طلع ونفى شائعات زي الانسولين مثلا. شايف تفاعل الدوله ازاي يعني يعني زي مجلس الوزراء؟ هل في ايضا وزراء ووزارات تكذب الشائعه اسرع من الاول؟ اسرع من الاول بس مش بالشكل اللي احنا برضو عايزينه. لان احنا قلنا الاشاعه لازم يتوفر لها شرطين لنفيها: المعلومه الصحيحه ويبقى في الوقت المناسب. لو قلت معلومه غير صحيحه وبعد الاشاعه بدقائق يبقى انت بتدعمي اعلام الشر. اذا قلت معلومه صحيحه ومتاخره عن ميعادها يبقى انت برضو بتدعمي اعلام الشر، ما عملتيش حاجه. لازم عشان ترد على الاشاعه لازم معلومه صحيحه في الوقت المناسب. دي لسه شويه يعني احنا احسن من الاول بكتير. طبعا مفيش مقارنه بالاول لما كنا نتجاهل تماما او مش مشتبكين مع الاشاعات، وبعد كده جه مجلس الوزراء عمل موضوع التقرير الاسبوعي فلقيه مش مناسب. دلوقتي يعني تقريبا كل يومين في تقرير بيرد على مجمل الاشاعات. احنا نتمنى الاشاعه دي ترد عليها في نفس اللحظه، وده محتاج يقظه ومحتاج ادارات اعلام في كل المؤسسات. الحاجه الاشاعه الثالثه برضو اللي نفاها مجلس الوزراء الاسبوع ده انه حظر استيراد الاخشاب والابلكاش من الخارج، وده ممكن طبعا ياثر على سوق الاساس في مصر، وده سوق مهم. عندنا مدينه كبيره زي دمياط عايشه عليه، ولو تم يعني التاثير عليه ممكن تبقى فيه خساره بالملايين. لكن سريعا نفى مجلس الوزراء وقال غير صحيح، بالعكس ده في 20,000 طن جايين هذا الاسبوع، 20% منهم رايح لدمياط لوحدها. فبرضو اعلام الشر شغال يضرب في كل الاتجاهات، وشغال يربك او بيحاول يربك مصر في كل المؤسسات وفي كل أعمدة ومجالات الاقتصاد المختلفة. لكن يعني بنحاول احنا ومع اخرين نبقى واقفين لهذه الاشاعات باي طريقة. الخبر الجيد الثاني غير اللي قاله بقى خالد بدوي وزير قطاع الاعمال اللي احنا اتكلمنا عليه من فتره وانا كتبت عنه من فتره، الحمد لله النهارده هيتم توقيع خلاص اخيرا النهارده وبراس مال يعدي 8 مليار جنيه. وطبعا دي يعني ضربه كبيره لمافيا شركات النظافه الاجنبيه اللي كانت يعني عامله عبء على الدوله المصريه وعامله عبء على المواطن المصري. النهارده الحمد لله في اللحظات اللي احنا فيها دي وكمان شويه بالظبط هيتم التوقيع على شركه قبضه مصريه في استثمار في موضوع المخلفات، هيبتدوا بخمس محافظات مصريه هنا واسيوط واعتقد القاهره، وبعد كده كفر الشيخ والغربيه، وبعد كده يخشوا على باقي المحافظات. الشركة دي هتشغل عمال النظافة اللي كانوا شغالين، يعني نقابة الزبالين وهي نقابة محترمة بتشغل ناس بتأدي خدمة محترمة، هتبقى جزء من المشروع. هيتم كمان تدوير المخلفات واستغلالها في مصانع خاصة بالسماد، يعني احنا داخلين في مشروع كبير ومتكامل هيشغل عشرات الالوف من العمال، هيوفر خدمة للمصريين، هيمنع استغلال الشركات الأجنبية للمصريين والدولة المصرية وللشعب المصري. هيتم استثمار الموضوع في صناعات اضافيه. القمامه المصريه من اغلى القمامات العالم بالضبط. فده خبر جيد جدا انتظرناه طويلا، وكان في ازمه بين انه الشركات الاجنبيه بتضغط على اكل عيش العاملين المصريين في موضوع النظافه. كل ده اعتقد بدايه من النهارده هيبقى في عدد تنازل انه ينتهي، فمبروك المصريين. وده بيدي مؤشر انه في اصرار من الدوله المصريه على انها تبني مش تهد. احنا كنا فتره من الفترات بنبيع مش بنبني، دلوقتي املاك الدوله المصريه اللي هي املاك اصلا الشعب المصري كل يوم في تزايد. النهارده شركه هي هتبقى ملك للدوله، في شركه قبلها خاصه بالنقل بتتعمل. لسه خالد بدوي بيتكلم على انه الطرح في البورصه لا يعني بيع القطاع العام على الاطلاق، انما يعني استثمار بعض الأصول في ضخها مرة أخرى في القطاعات اللي فيها تصنيع واللي فيها إنتاج. وبالتالي زي ما في حاجات ممكن تبقى مقلقة للمصريين، لكن الخير في حاجات تانية مهم ولازم نشوفه ولازم ناخد بالنا منه ولازم نتكلم عنه. في مختتم لقانا والوقت يعني جري بسرعة أستاذ أحمد، سيادة الرئيس أعرب من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سعادته البالغة بالتطوير الذي تم في طريق القاهرة العين السخنة. طبعا مصر بتبني ومصر بتنطلق إلى مستقبل واعد إن شاء الله. ده يكون يعني نكلم حضرات المستمعين عن هذا الجهد الذي لا يتوقف عن العمل وإحنا بنقترب من عيد العمل والعمال. هو في مشهد امبارح لازم نتوقف عنده اللي هو مشهد الرئيس والوزير، الرئيس السيسي في زيارته لطريق العين السخنة، وكلنا شفنا الزيارة في وسائل الإعلام. في نفس الوقت اللي كان فيه وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي بيزور الجرحى والمصابين في المستشفيات. نعم. يعني عمليا يد تبني ويد تحمل السلاح، شفناها قدام عينينا. ومفيش يعني احنا بنبقى في الاجازات، والشعب المصري في اجازه يوم الجمعه، لكن مسؤولي الكبار بيبقوا في اماكن العمل بيتابعوا وبيطيبوا خواطر المصابين والجرحى اللي هم اصيبوا في معارك الجيش والشرطه نيابه عن الشعب المصري كله. بس عشان الناس تبقى عارفه انه طريق العين السخنه واحد من اهم الطرق اللي اتعملت الفتره اللي فاتت، وهو طريق قياسي معمول على احدث الطرق العالميه، زيه زي طريق اللي عملته القوات المسلحه في الصعيد. وطبعا الناس اللي بتروح على العين السخنه والصعيد عارفين زيه زي الطريق اللي اتعمل في مصر اسكندريه الصحراوي، وبرضه الناس اللي راحت مصر اسكندريه الصحراوي الفتره الاخيره عارفه الفرق وشافت الطريق عامل ازاي. انتهى عصر التقاطعات الخطره اللي كانت بتشتكي منها قرى كتير على الطرق السريعه، وكل يوم شايفين مشكله، وكل يوم شايفين طفل او طفل تم دهسه بسيارات مسرعه او يعني دهس ليه مجموعه بتعدي. انتهى كل هذا الموضوع. طريق العين السخنه بالذات استاذ احمد يعني كانوا مسميه قبل ما تعمل الطريق الجديد طريق الموت. دي حقيقه. الفكره انا بتكلم على طريق الصعيد اللي عامله القوات المسلحه، في اكثر من طريق تاني بس ده الطريق الافضل والاميز واللي عليه الاقبال الكثير، لانه معمول برضو بشكل معياري ومعمول حسب المواصفات العالميه، مش بس في العبور والدوران الخلف اللي بيه كله علوي دلوقتي. انتهى زمن التقاطعات اللي كانت مظهر من مظاهر التخلف التخلف المروري او التخلف الطرق، لكن دلوقتي خلاص بيه كله كبارع علوي. صحيح تبقى مكلفه لكن افضل اسرع للوقت وافضل في امان وحياه المصريين، لكن كمان الجوده بتاعت الطريق نفسه. يعني الناس اللي بتروح سافرت الاماكن دي كلها عارفه وهي ماشيه بالعربيه، ماشيه على اي نوع من انواع الرصف القار والاسفلت الموجود، ما عادش اللي هو درجه ثالثه ودرجه رابعه اللي كان بتبقى باينه الجوده. يعني حرير كده. ايوه. وكلنا كنا شايفين والناس كلها وهي بتعبر وبتمر بتتكلم، كانت الاول على الفساد والتلاعب في الطرق، دلوقتي بتبقى ماشيه وعارفه ان فلوسها رايحه صح، وانه الناس فعلا اللي في اكتر من يعني حلقه تم المرور عليها قبل ما يتسلم الطريق ويشتغل والناس تمشي وتستخدمه، وبالتالي ده ساهم في انه اموال الشعب تتوفر وتروح. واعلام الشر ماسك الطرق كتير قوي يا استاذ احمد، الفيسبوك نقد وكلام مغلوط كتير وشائع. لهنا هي كانت فعلا وحشه، وكان الدوله الحاليه مظلومه لان هي ورثه الطرق القديمه كلها، ما هياش السبب فيها ولا هي اللي عملتها ولا هي اللي مسؤوليها تلعبوا في الطرق، وكان نص الميزانيه بتروح في الفساد، وكان الطرق كلها بمقاييس ومعايير غير مطابقه للمواصفات، عشان كده كنا كل شويه نرجع نرصف الطريق من تاني او يفضل يعمل حوادث كتير. العهد ده انتهى تماما. يعني عاده ما بنختم لقاءنا مع حضرتك بمصر امان وماهر العطار، يعني السلام الوطني، السلام الجميل. نختم على خبر بتصريح لوزارة الإسكان، مصر بلا عشوائيات قريبا. وطبعا وزير الإسكان المهندس مدبولي يعني من رجال المهام الصعبة، فلما يعني يطلق تصريح كهذا بيكون على قدر المسؤولية. أنا بقول لحضرتك في أقرب مكان للمكان اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، أنا كنت واحد البرامج التلفزيونية من كم يوم، وكان موضوع الحلقة أو جزء منه على مثلث مزبيرو. 80% من مثلث مزبيرو تم إزالته، اللي كان مصدر للمشاكل اللي كانت فيه الناس مظلومة وعايشة عيشة صعبة جدا، وتم يعني اهمال الموضوع وتراكم عبر سنين طويله، وادى الى العشوائيه اللي احنا كنا شايفينها، وكان ممكن بالعين المجرده من يعني من شرفات مزبيرو تبان. كان عدد كبير من السكان عايش في مربع او مستطيل صعب جدا، الحواري ضيقه جدا، لو في اي مشكله مش هتقدر سيارات الاسعاف او سيارات المطافئ تدخل للاماكن. مفيش خدمات، المجاري ضربة، والناس طبعا عايشة في بيوت قديمة متهلكة. كل ده تم دلوقتي 80% إزالته عشان يبتدوا تعمير المثلث مسبيرو كله. مثلث مسبيرو زي ما الناس عارفة أو بعضها ما يعرفش، واحد من الأماكن المهمة اللي موجودة في وسط أو قلب القاهرة، اللي قريب من كورنيش النيل وقريب من مؤسسات مهمة زي التلفزيون وزي وزارة الخارجية وزي الناحية التانية التحرير، ويعني المتحف المصري. وبالتالي كان في يعني محاولات من سنين كده انه يتم بالقوة ويعني باستغلال النفوذ طرد السكان والأهالي من المثلث واستغلاله في استثمارات رجال أعمال كبار. وكانت للأسف يعني في تواطؤ انها في اتجاه الموضوع. النهاردة السكان خارجين وهم كاتبين استمارات فيها رغباتهم، اللي عايز يقعد ويرجع بعد التطوير هيرجع، اللي عايز ياخد تعويض ويمشي ياخد، اللي عايز يروح مكان تاني يتنقل فيه ويعيش هناك من حقه، اللي عايز يروح مكان مؤقت يتم تسكنه فيه ويرجع بعد التطوير من حقه. ونفس الكلام على أصحاب المحلات، لأول مرة الناس يحسوا أنه في دولة بتعمل معاهم بشفافية وأن حقهم مش ضايع وأنه فيش ضغوط عليهم في أي اتجاه وأن هم مستقبلهم ومستقبل أولادهم رايح للأفضل. وبالتالي هم أكثر ناس تشوقا دلوقتي للتطوير اللي هيحصل. ده نموذج من النماذج الكتير اللي شفناه زي ما حصل في الأسمرات وزي ما شفناه في غيط العنب. لكن إذا هنمشي بهذه الوتيرة وبهذه السرعة، أعتقد أن كلام المهندس مصطفى مدبول هيبقى مظبوط، وأنه إحنا خلال أشهر ممكن يبقاش فيه عشوائيات في القاهرة. أستاذ أحمد، شكرا على واجبك، مبروك عودة السياحة الروسية. الحمد لله، ألف مبروك لكل المصريين. تقبلوا تحيات فريق عمل مواجهة اليوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور طارق دياب في الإخراج، وتقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. كل التحية أيضا من الأستاذ أحمد رفعت صاحب بيت طبعا في مواجهة، سواء كان يوم السبت أو يوم الاثنين. كل التحية وكل سنة وتطيب أكثر إن شاء الله. يعني شاء الله. يوم الأربعاء القادم الذكرى 36 على تحرير الحبيبة سيدة. حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبيبي، بقولها من قلبي. صورتنا صورتنا ومحلاها، صورتنا صورتنا ومحلاها، في إطار التنظيم الشعبي. حلوين قوي كده وحياة ربي يا حبيبي، بقولها من قلبي. حلوين قوي كده وحياة